بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الإيلاء. قال: وهو لغة الحلف، آل زيد حلف زيد. قال الشاعر: وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق. فإذا حلف الإنسان على زوجته ألا يقربها فترة من الزمن فهذا يسمى إيلاء. قال: وشرعا حلف زوج يصح طلاقه، فلو كان لا يصح طلاقه كالمجنون مثلا فلا يعتبر له إيلاء. حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا، كقوله مثلا: والله لا أطأ زوجتي سنة، أو بشكل عام، أو فوق 4 أشهر، لأنه دون 4 أشهر هذا مما مكن الله تبارك وتعالى عباده أن يعاقبوا الأزواج إذا أراد الرجل معاقبة زوجته فيحلف مثلا ألا يقربها شهرا أو أسبوعا أو شهرين، فهذا لا مانع فيه. وقد آلى صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، وأتاه في اليوم 29 وقال: الشهر 29. أما الإيلاء الذي تترتب عليه هذه الأحكام فهو ما يزيد على 4 أشهر، وأخذ النص من كتاب الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني تنتظر المرأة 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني فاء، آب، عاد، كلها بمعنى واحد، يعني عاد الرجل إلى زوجته ووطئها قبل انتهاء 4 أشهر فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالقاضي يخير الزوجة عند ذلك، عند انتهاء 4 أشهر، إما أن يعود وإما أن يطلق. هذا عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. عند الإمام أبي حنيفة مجرد أن انتهت 4 أشهر ولم يقرب الزوج من زوجته عند ذلك تصبح طالقا دون أن يحلف عليها أي يمين. لذلك قال: وشرعا حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا أو فوق 4 أشهر كما سيأتي. والأصل في ذلك، يعني الدليل، من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر الآية، يعني اقرأ الآية أو أتمم الآية. وإنما عدي فيها بمن، وهو إنما يعدى بعلى، يعني للذين يؤلون على أزواجهم. فلماذا قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم؟ فغير الحرف الذي يتعدى فيه هذا الفعل. معنى هذا في اللغة العربية: هنالك أفعال تتعدى بنفسها، كتبت رسالة، هذا الفعل تعدى مباشرة بدون واسطة إلى مفعوله. وأحيانا هنالك بعض الأفعال تحتاج إلى واسطة، رغبت في الفتاة، فهذا يتعدى بفي أو يتعدى بعن، ذهبت إلى المدرسة. هنا للذين يؤلون هنا على نسائهم، هذا هو الأصل. فلماذا قال ربنا سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم؟ قال وهو إنما يعدى بعلى، لأنه ضمن معنى البعد، كأنه قال للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم. فلهذا المعنى هذا التغيير اللطيف في كتاب الله عز وجل من حرف الجر على إلى حرف الجر من، يعطي ذلك المعنى للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم. وقد أيضا استفاد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى من هذه الآية، فطبق حكما على جميع جيوش المسلمين. كان من عادته أنه يخرج في الليل ويتفقد أحوال الرعية ويرى هل هنالك من حاجة ربما تخفى على أمير المؤمنين. وعندما كان يمر في شارع من شوارع المدينة وفي وقت متأخر من الليل، سمع امرأة تخاطب نفسها قائلة: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، يعني أنا لا أستطيع أن أنام حيث أن زوجي خليلي، زوجي حبيبي بعيد عني، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، يعني لحرك من هذا السرير جوانبه. هي إذن مشتاقة إلى زوجها اشتياقا كبيرا لبعده عنها. ما هو السبب الذي يمنعها أحيانا من الفاحشة أو من فعل ما لا يحل في شريعة الله؟ قالت: مخافة ربي والحياء يصدني. اثنتين: مخافة ربي والحياء يصدني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه. كذلك أخشى أن يوصف هذا الزوج بشيء، مما إذا فعلت الزوجة شيئا فإن هذا الزوج أيضا يصاب بالعار. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فجاء إلى ابنته حفصة قائلا لها: يا بنية، كم أكثر ما تصبر المرأة على الزوج؟ وقد سأل أيضا بعض النساء فقلن له: تصبر شهرين، وفي الثالث يقل صبرها، وفي الرابع يفقد صبرها. وهذا المعنى الذي استنبطه سيدنا عمر من خلال الآية ومن خلال الأسئلة، فما كان منه إلا أن يكتب كتابا إلى كل أمراء الجند، هم في مقاتلين ومقاتلين شمالا جنوبا، كتب كتبا إلى كل أمراء الأجناد ألا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من 4 أشهر. يعني مهما كانت المسافة بعيدة، إما أن تنتقل الزوجة إلى أقرب المواطن، وإما أن يأتي الرجل إلى المدينة المنورة فيجتمع مع زوجته ثم يعود مجددا أمر القتال في سبيل الله عز وجل. كم كان عنده رضي الله عنه من يعني أشياء أخذها من هذا القول الذي كانت المرأة يعني تتكلم فيه مع نفسها ليلا. ما حكمه؟ حكم الإيلاء حرام للإيذاء، يعني الإيلاء الذي فوق 4 أشهر هذا هو الحرام، أما دون الإنسان مثلا حلف على زوجته أن لا يقربها أسبوعا شهرا، هذا ليس حرام، خاصة إذا كان فيه نوع من التأدي. قال: وهو حرام للإيذاء، وأركانه ستة: حالف، من الحالف؟ الزوج، نعم، ومحلوف به، يعني حلف بالله عز وجل ألا يقربها أربعة أشهر فما فوق، ومحلوف عليه، من هي؟ الزوجة، ومدة، يعني أن يذكر أربعة أشهر، وصيغة: آليت حلفت والله لا أقربك. سيأتي معنا أنواع الصيغ الصريحة والكناية في ذلك. وزوجان، لا بد أن يكون هنالك زوج وزوجة. وإذا حلف أي الزوج باسم من أسمائه تعالى، لأن الأصل لا يجوز للإنسان المسلم إلا أن يحلف بالله تبارك وتعالى أو بأحد صفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وإذا حلف أي الزوج باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته، أو قال ورحمة الله مثلا، هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو بالتزام ما يلزم، إما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق، يعني أيضا معنى عندما يقول صفة من صفات الله عز وجل، سواء ذكر أي صفة من الصفات العشرين التي يتكلم بها علماء العقيدة، حلف بسمع الله، حلف ببصر الله، حلف مثلا بحياة الله إلى غير ذلك، هذه صفات لله تبارك وتعالى، بعلم الله. نعم. وإذا حلف أي الزوج باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أو بالتزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق لله علي، مثلا إن قرأت مثلا وطئتك فعلي مثلا إعمار مسجد، عتق رقبة، إطعام مساكين إلى غير ذلك، لله علي صوم، صدقة، صلاة، أشياء كثيرة قربة لله تبارك وتعالى. أو تعليق طلاق، إن مثلا وطئتك مثلا فضرتك الطالق، مثلا علق طلاق امرأة على وطئ امرأتين أخرى. أو تعليق طلاق أو عتق، عتق أي عبد من عبيده، ألا يطأ زوجته الحرة أو الأمة وطئا شرعيا فهو مول، فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطئ. مثلا حلف ألا يقبلها، هل يسمى ذلك إيلاء؟ حلف مثلا ألا ينام مثلا معها، حلف ألا يتجرد أمامها، حلف شيء من الذي يكون ما بين الرجل وامرأته، لا يسمى ذلك إيلاء. فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطئ، ولا من وطئها في دبرها، لأن المسألة حرام، فحلف على الحرام، يعني حلف أن لا يقرب ذلك الحرام، لا يعتبر أيضا موديا. أو في قبولها، لكن متى؟ في نحو حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام، كل ذلك صحيح، المكان حلال لكن الزمان حرام، أيضا لا يعتبر مولا. ثم أشار إلى المدة بقوله مطلقا، يعني إذا لم يعين المدة أو عين أربعة أشهر فأكثر، نفس الحكم. نعم. بأن يقول، بأن يطلق كقوله والله لا أطأك، هذا معنى مطلقا، أو مدة تزيد على 4 أشهر كقوله والله لا أطأك 5 أشهر. لو قال 4 أشهر ويوم هذا زيادة على 4 أشهر. أو قيد بمستبعد الحصول، يعني في عنا أشياء قطعا ستكون هي بعيدة سواء كانت معروفة أو غير معروفة. مثلا الحاج بقي له 5 أشهر، فلو قال والله لا أطأك حد يعني إلى أن يصعد الناس على جبل عرفة، طيب بينه وبين عرفات أكثر من 5 أشهر، عند ذلك يعتبر مولين مولي. نعم. أو قال مثلا لا أطأك حتى ينزل سيدنا عيسى من السماء إلى الأرض، هذا مستبعد الحصول بالنسبة له. كم من جيل من أجيال المسلمين عاشوا وماتوا ولم يدركوا ذلك الأمر. أو قال لها مثلا والله لا أطأك حتى أموت، في احتمال أن يموت هو بعد ساعة، لكن هذا الوقت كل واحد ببعد بعيد من هون الواحد يقول نعم يبعد الموت من نفسه، فهذا مستبعد أيضا يعني الحصول بالنسبة إلى نفسه. أو تموتي لا أطأك حتى تموتي، أو يموت فلان، كل ذلك هذا بالنسبة الصورة أنه مستبعد الحصول، لذلك يعتبر في كل هذه الأحوال مول، يعني حالف بالإله. قال فهو مول لضررها بمنع نفسه مما لها فيه حق العفاف، يعني الإنسان ما تزوج امرأة من أجل أن يجعلها في بيته، يعني بعض الناس اليوم يحولون المرأة من أصل الزواج إلى أمور أخرى تقوم فيها جزاها الله خيرا، أو المرأة أحيانا تحول زوجها إلى أمر آخر غير قصد الزواج، يعني أحيانا تصبح المرأة عبارة عن طباخة للطعام، غسالة للثياب، مربية للأولاد، مكنسة للبيت، يصبح الرجل عبارة عن يعني فقط ممن يجلب الحاجات ويأتي بالطلبات إلى، لا ليس هذا هو المراد. الأصل في النفقة النفقة اليسيرة التي فرضها الشرع والكسوة اليسيرة التي فرضها، ولكن هنالك قال ربنا سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومعنى لباس كناية عن الستر، فالرجل يستتر بزوجته والمرأة تستتر بزوجها، الرجل يعف بزوجته والمرأة تعف بزوجها، والقصد منها ألا يتطاول فكر واحد منهم إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولهذا ندب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره يعني في طريقه، وأكثر اليوم ما أكثر ما يكره الإنسان اليوم مما يراه في طريقه، فلقد خرجت النساء سافرات مبديات لكل أنواع العورات بكل أشكالها، حتى صار بعضهن كالحيوانات أو أشد قذرا من هذه الحيوانات في الطرقات، لا أدري ماذا تقدم الواحدة منهن لزوجها إذا أرادها بعد هذه الفضائح التي تمر فيها وتفعلها. فالإنسان يرى أشياء يكرهها في الطريق ويفكر مثلا في نفسه وفي حيوانيته وفي شهوته، فليأتي أهله، فإن الذي عندهم عند الأهل كالذي موجود عند هؤلاء النساء، لكن الفرق عند زوجتك حلال وعند هؤلاء النسوة حرام. نعم. لذلك قال لضررها بمنع نفسه مما لها فيه حق العفاف، وخرج بقيد الزوجة أمته فلا يصح الإيلاء منها، بأن الأمة لا قسم لها. طبعا الأمة إن لم تكن زوجة، يعني هنالك أمة تزوج الرجل بأمة لكن ليست ملكا له، لأنه يتنافى الملك والنكاح. فإذا كانت مملوكته، يعني كانت الزوجة مملوك، يعني كانت هذه الأمة عبارة إما أن تكون مملوكته وإما أن تكون زوجته، صحيح؟ فإذا كانت مملوكته مملوكة عند ذلك نقول له لا قسم لها، لو وطئها مرة واحدة لا قسم لها. أما إذا كانت زوجة أما مثلا كان فقيرا ولم يجد الحرة ولم يجد مهرها وتزوج أمة، فهذه الأمة يمكن أن يكون لا تسمى أمة عند ذلك، تسمى زوجة موصوفة بأنها أمة للغير. نعم. فلا يصح الإيلاء منها، وبقيد الزيادة على 4 أشهر، إذا حلف لا يطأها مدة وسكت، نعم، أو لا يطأها 4 أشهر، فإنه لا يكون موليا، لأن المدة إنما تكون وتطلق على القليل والكثير، قد يتركها ساعة أو يوما أو أسبوعا أو شهرا أو شهرين، هذه مدة لا نعرفها، لكنها إذا وصلت هذه المدة إلى 4 أشهر عند ذلك يعتبر موليا. نعم. أو لا يطأها 4 أشهر فإنه لا يكون موليا فيهما. أما الأول فلتردد اللفظ بين القليل والكثير، إذا حلف لا يطأها مدة، هذا يحتمل قليل ويحتمل مجرد الحلف بذلك لا يعتبر موليا. وأما الثاني فلصبرها على الزوج هذه المدة، يعني عين 4 أشهر، ومعنى ذلك قد يأتيها في نهاية الأربعة أشهر، وعند ذلك لا يعتبر موليا، فليس بمول لانتفاء فائدة الإيلاء، ولكنه يأثم، لكن إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء، كونه حلف ألا يقربها هذه الفترة الطويلة ومنعها من حقها وحق العفاف، ولذلك ربما يجر الرجل زوجته إلى الفاحشة. كيف يجرها إلى الفاحشة؟ بأن يمتنع من وطئها، أو يخالطها مع غيرها، أو يذهب بها إلى الأماكن العامة، أو يسمح للغير من الأصدقاء بمخالطتها، إلى غير ذلك، الدخول والخروج في وجوده في غيبته، هذه الأشياء مما يدعو المرأة أحيانا دون شعور منها بالتدريج إلى مسألة الفاحشة، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. ولكنه يأثم، لكن إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء، قال في المطلب، وكأنه دون إثم المولي، ويجب أن يكون فوقه، لأن ويجوز أن يكون فوقه، لأن ذلك تقدر فيه على رفع الضرر. يعني إذا هذا الإثم هل هو فوق إثم المولي أو دونه؟ كل مسألة تكون بحسبها، تارة يكون دونه وتارة يكون مثله وتارة يكون أعلى منه، يجوز أن يكون فوقه، لأن ذلك تقدر فيه على رفع الضرر بخلاف هذا، فإنه لا رفع له إلا من جهة الزوج بالوطي. هذا إذا أعاد حرف القسم، فلو قال والله لا أطأك 4 أشهر، فإذا مضت فلا أطأك 4 أشهر كان موليا، لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من 4 أشهر. يعني هو احنا قلنا تزيد على 4 أشهر، قال والله لا أطأك 4 أشهر، إلى هنا ليس مولي، لاحتمال أنه يطأها في نهايته، قال فإذا مضت يعني الأشهر الأربعة فوالله لا أطأك أربعة أشهر. عند ذلك كأن اليمين الآن متصل ببعضه البعض، يعني كأنه قال والله لا أطأك ثمانية أشهر، يعني لا أطأك أربعة أشهر، فإذا انتهت فوالله لا أطأك أربعة أشهر. إن كان موليا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر. ولو قال والله لا أطأك خمسة أشهر، هذا زيادة على أربعة، يكون موليا موليا. فإذا مضت نعم فوالله لا أطأك ستة أشهر، هذا الأول إلى رقم واحد والثاني إلى رقم اثنين، لأن الأول تحقق فيه الإلاء، فكأنه حلف يمينا ابتداؤه اليوم، ثم حلف يمينا ابتداؤه بعد خمسة أشهر، نعم، فهذا إلاءان. فإذا أراد أن يكفر عن يمينه عند ذلك فعليه كفارة، نعم، لكل منهما حكمه. بعد ذلك قال وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالإلاء وما في معنى. نقف اليوم هنا وبعد ذلك نتابع إن شاء الله ما هي الصيغ التي إذا تكلم بها يقع الإلاء، والحمد لله رب العالمين.